رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي أنواع هذه العبادات التي ذكرها المصنف في بيانه لهذه العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وكما بينا أن المصنف يؤكد على العبادات القلبية، المصنف يؤكد على العبادات القلبية، قلنا لأنها من ضمن العبادات التي لا تلمس عند الكثير من العباد، فكان لابد من التنبيه عليها. قلنا دوما الإنسان يتعرف على العبادات الظاهرة، ولكن قد يخفى على الإنسان عبادات القلب. وقال في نظمه وفي الحديث: مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورابة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم وديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. وكنا قد توقفنا عند بيان المصنف للاستغاثة بالله تبارك وتعالى كنوع من أنواع العبادات. قال: كذا استغاثة به سبحانه، أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، هي طلب الغوث منه تعالى، وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إلهٌ مع الله. وقال تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. نتعلم دوما من النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو الرب سبحانه وتعالى. يقدم هذه المقدمة ابتداء من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم يطلب ذلك المطلب. وكان ذلك هو الحال الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم كما نطلع على أدعيته. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. وكذلك أيضا بين من خلال ما ذكر ثابت بن الضحاك رحمه الله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهم ذلك المفهوم، قال: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يرفع يديه ثم يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وغير ذلك من الأحاديث التي يستبين من خلالها أن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى هي عبادة من العبادات تقرب بها الإنسان إلى ربه. ومظهر ذلك أن الإنسان يستغيث بربه سبحانه وتعالى في جلب المنفعة وفي دفع المضرة. يبقى العبد يستغيث بربه سبحانه وتعالى في جلب المنفعة ودفع المضرة. ثم بينتقل بعد ذلك المصنف إلى نوع آخر من أنواع العبادات، وهي من العبادات الظاهرة. قال: الذبح كنسك لله سبحانه وتعالى. قال: من أنواع العبادة الذبح نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وكذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات كان منها، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، قال: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم ذكر رواية عن طريق ابن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء، قال ليس عندي شيء نقرب، فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقربوا ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. يذكرنا المصنف أن الذبح عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وطبعا من أجل العبادات هو إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وبالتالي نجد أن الشارع قد بين لنا أن هناك العديد من أمثال هذه النسف بتذبح لله سبحانه وتعالى متمثلة في هدي أو أضحية أو عقيقة أو غير ذلك مما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى من أنواع الذبح. فقال ربنا سبحانه فصل ربك وانحر، فقارن الله عز وجل بين الصلاة وهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان ربه، فقارن الله عز وجل بين الصلاة وبين الذبح، كما أن الصلاة عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى الذبح أيضا عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى واتبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى هذه عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، قلنا لأن دي عبادة خالصة، قلنا المقصد فيها إراقة الدماء، ودي من أجل العبادات التي يتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي من العبادات المالية، يعني هي من العبادات المالية، قلنا على أساس إن هي ذبيحة سواء متمثلة في هدي أو عقيقة أو أضحية أو ما كان على شكل ذلك، كل دي بتبقى عبادات ما ليتقرب بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يذبح شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر هذه الرواية المذكورة عن طريق ابن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشيطان يريد من الإنسان عمل القلب، قلنا حتى لو كان العمل في ظاهره عمل حقير. لذلك قال طريق ابن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، وبعد ذلك بيّن هذا الأمر كما نقول دخلت امرأة النار في هرة ودخلت امرأة الجنة في كلب. يبقى هذه البغية من بغايا بني إسرائيل لما قدم ذلك الماء إلى ذلك الكلب الذي كان يأكل الثرى وشكر الله عز وجل لها ذلك الصنيع وادخلها الجنة، وقلنا امرأة حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا تركت الهرة تأكل من خشاش الأرض، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يحبس هذه المرأة في النار. يبقى حبست امرأة في هرة ودخلت الجنة امرأة في كلب، يعني قلنا أمور ممكن يحقرها الإنسان، ولكن قلنا الميزان على ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قلنا يبقى هنا ادي في الذباب دخل رجل الجنة ودخل رجل النار، ثم فسر لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا. يبقى لهم صنم كده يعني لا يمر عليه احد الا ويطلب منه ان يقرب شيئا الى ذلك الصنم، فقالوا لاحدهما قرب، قال ليس عندي شيء اقرب، فقالوا له قرب ولو ذبابا، يعني المهم يعني يضع شيء يقرب شيء حتى لو كان ذباب، قلنا ده شيء حقير جدا يعني شيء ليس له قيمة، قلنا عشان نعلم يعني كيف توزن الأمور عند الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. قلنا العبرة على ما عند الله سبحانه وتعالى ليس على ما تعرف عليه الناس، قلنا دي أمور حقيرة إيه لما نقدم ذبابة إلى ذلك الصنم. قال فقال له قرب ولو ذبابا، قال فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. قل والله لما كان يعني يستخلص روحه من أن تضرب هذه العنق وكان يقرب ذبابة، يبقى ده مكره، يعني كان مكرها. ولكن طبعا هنا هذا الرجل كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قلنا دائما الإنسان يتقرب بهذه القربات إلى رب سبحانه وتعالى، لا تقرب إلى غيره، لو قربت إلى غيره سبحانه وتعالى هذا شرك بالله. وبالتالي الأول دخل النار بسبب أنه قرب هذه الذبابة وكأنه رضي بهذه الفعل ولم ينكر هذا الأمر من قلبه. فيبقى كده قلنا الرضا كما نقول الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. لذلك قال ربنا سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا، يبقى دول أساسا لم يفعل فاحشة، ولكن بمجرد حبه للفاحشة أو لظهور الفاحشة حتى لو لم يأتي الفاحشة. يبقى الإنسان كده حبه أن يكون هذه المنكرات، حبه أن يكون هذا التبرج والسفور، مجرد أنه يحب ذلك الشيء حتى لو لم يتعاطيه، يبقى مجرد المحبة هو حبه للمنكر، يبقى هذا أدخله وأورده المهارج كما بين ربنا سبحانه وتعالى. إن أيضا هذا رجل قرب هذه الذبابة لغير الله سبحانه وتعالى ورضي بالفعل، فالله تبارك وتعالى أدخله النار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر أيضا نوع آخر من أنواع العبادات وهو النذر. قال من أنواع العبادة النذر لله سبحانه وتعالى دون غيره. قال النذر لله عز وجل، قال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم، وقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. يبقى الطاعة أو النذر يكون في الطاعة وليست في المعصية. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري، وقال أيضا البخاري رحمه الله باب اسم من لا يفي بالنذر. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرني. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. قال ويظهر فيهم السمن. ثم ذكر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوفي بنذري. قال ولعله هو النذر الذي في رواية ابن ماجة مبهما فسرته رواية الصحيح. قالوا في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أختي نظرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان علي دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله، فالله أحق بالقضاء. تكلم على مسألة النذر. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. يبقى النذر ده مشروع، ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد بنذر العبد يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن كان في معصية الله فعلى ذلك لا يوفي بذلك النذر. قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى إنسان كده نظر كده لله عليه أن يفعل كذا وكذا من الموبقات أو المحرمات إن كان ربنا سبحانه وتعالى يعني فعل معه كذا أو كذا، يبقى ده نقول لك لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، النظر في المعروف والطاعة. فإن كان قد نظر أن يطيع الله فليطيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وهذا النذر كان في الجاهلية قبل إسلامه. فلما أسلم عمر رضي الله عنه عرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذري. يبقى ده نذر، قلنا كانت الاعتكاف طبعا ده امر ما كانش يعني إن كان الاعتكاف كان في الجاهلية يعتكفون عند البيت، لكن طبعا هنا جاء الإسلام وذكر الاعتكاف عند البيت أيضا عبادة يتقرب بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر أيام الجاهلية قبل إسلامه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي بنذرك. وكذلك كما يقول عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال عن خير القرون، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الأدل ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرن. قال ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. قلنا ينذر كده، لكن عند التنفيذ أبعد ما يكون. وكذلك أيضا إن يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. السمن اللي هو دي علامة على كثرة يعني اللحم عندهم. وقال العلماء ان هناك رابطة بين الامرين، رابطة قال ان معنى كده ذو القوم طبعا، غير لما يكون احد القوم يظهر فيهم ذلك الامر. لكن قلنا سمت هذا القوم، قلنا ينشغلون بشهواتهم، يبقى قليل العقل والفهم، وبالتالي لا ينشغلون الا بالشهوات، لا ينشغلون الا بالشهوات. كما بين لنا النبي ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، قلنا ده السمت الغالب يعني لهذه البيئه، يبقى السمت الغالب للبيئه، قلنا يعني غير ممكن يبقى بيئه ايمانيه، ولكن البعض لا يفي بذلك النذر، او البعض يكون ان كان يؤتمن على امر ما، يبقى ده ممكن يظهر يظهر في الاحاد، لكن غير لما يكون ده السمت الغالب للقوم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فيهم السمن، يعني بمعنى ان هم اساسا يتجهون الى الشهوات. قلنا كل مبتغى هؤلاء هو تحقيق الملذات والشهوات في الدنيا، وبالتالي قالوا هذا يبقى دلاله على قله الفهم والعلم، على قله الفهم والعلم. وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى له ذلك الرجل وقال ان اختي نظرت ان تحج وانها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها دين، أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله، فالله أحق بالقضاء. يبقى النذر كده يبقى نوفي بذلك النذر، وأن من مات وكان عليه نذر يبقى على ذلك أولياء هذا الميت يقومون بالوفاء بذلك النذر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهم حال ذلك النذر كحال الدين، يبقى لو مات ذلك الميت وكان عليه دين نقول وجب على أولياء هذا المدين أن يقوموا بسداد ذلك الدين، يبقى وجب على أولياء هذا المدين أن يقوموا بسداد هذا الدين. قلنا أن ده حق لابد من الوفاء بذلك الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد الله، فالله أحق بالقضاء. ثم شرع بعد ذلك في بيان شروط النذر لله سبحانه وتعالى. قال من شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة، أن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك، ولا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى، أو ذريعة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد النذر تأثير النذر في حصوله. ذكر كده جملة من الأمور التي لابد أن ننتبه إليها. قال من شرط النذر لله أن يكون طاعة، يبقى لازم النذر يكون طاعة لله سبحانه وتعالى. إن كان النذر في معصية الله نقول لا توفي بذلك النذر. ولكن متى يطلب أن يوفى بالنذر، أن يوفي بالنذر؟ إن كان نذر طاعة. قال أن يكون مما يطيقه العبد، يبقى يكون في مقدور العبد، يكون في مقدور العبد. قلنا ممكن الإنسان كده في لحظة بيبقى النذر فوق طاقة ذلك الإنسان، فوق طاقة هذا الإنسان، يبقى النذر أيضا يبقى إن كان طاعة لله يكون أيضا في مقدور ذلك العبد. وأن يكون فيما يملك، أن يكون فيما يملك، ممكن النذر كده فيما لا يملك. والنبي صلى الله عليه وسلم حنعلم أنه قال يا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يبقى ولا فيما يملك ابن آدم. إنسان كده قال لله علي نذر أن يعني أن أخلي فلان ده يتبرع ب 100 جنيه مثلا، الحدث كذا، أقول لك ده مش في ملكك أساسا، يبقى لا نذر فيما لا تملك، أنت ليس لك سلطان على فلان، لله علي نذر أن أعتق عبد فلان إن حدث كذا وكذا، لك لا، يبقى لا نذر إلا في طاعة الله، وإن كان نذر في معصية الله أو فيما لا يملك ابن آدم فعلى ذلك لا يوفي بذلك النذر. وأن يكون ولا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله عز وجل، أو ذريعة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال ولمن كان معلقا بحصول شيء، ولو كان النذر بتاعه معلق بحصول شيء اللي هو النذر المشروط، فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. قلنا بيبقى ممكن أساسا، هيبقى نوع من أنواع القدح في العقيدة، وبالتالي لما الإنسان خاصا بيشترط على ربي سبحانه وتعالى أنه لن يتبرع بكذا إلا إن حدث معه كذا وكذا، إلا إن شاف الله سبحانه وتعالى المريض أو أزال عنه الغمة أو ذلك الكرب، فبيبقى ده النذر المشروط، هذا نذر البخيل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي من جهة الاعتقاد إياك أن تظن أن ذلك النذر له تأثير في حصول ما طلب. فقال ثم شرع في البيان، قال أما الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. يبقى لا نذر في معصية الله، يبقى من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يبقى كده قال لله عليه نذر أن هو يشرب الخمر لو حدث كذا وكذا. لك لا، يعني هنا يجب عدم الوفاء بذلك النذر، يجب عدم الوفاء بذلك النذر. قال أما الثاني في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فمرتنا أن نستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي والتركب، لتمشي والتركب. كما يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي والتركب. ودايما كده يعني بننتبه ان الانسان يعني قبل ما يعقد امر من الامور يكون السؤال قبل ايه، قبل بدء الفعل، يكون السؤال قبل ما قلنا ان في بعض الاحيان بيقع الانسان في المحظور بعد ما قلنا بياخذ القرار يبدا يسال، نقول لا قبل اخذ القرار اسال الاول على المساله الشرعيه، هل يجوز ان اطلب ذلك المطلب، هل يجوز ان اقول كذا وكذا، يبقى الكلام ده قبل البدء في العمل. دايما في احيان كثيره عشان بعد ما يقرر قرار يبدا يقول الله شوف المساله الشرعيه، يعقد عقد كده من العقود الباطله مع البنك وغير ذلك، ثم يقول يعني هذه المساله هل هي حرام ام حلال. يقول لك اسال قبل الفعل، قبل الفعل، قلنا بعد الفعل علمنا انها حرام، لكن علك لا تستطيع ان تزيل هذه ايه هذا العقد او لا تبطله. قلنا زي عقد تم بينه وبين البنك على سلعه ما قام بشرائها مثلا من مكان، والبنك قام قواسيط مالي ودفع له ذلك المال على ان يقسطه عليه، يقول لك والله يبقى دفع 10 واخذهم 12، يبقى البنك في الحاله دي عقد ربوي. يقول لك كيف افعل، يقول لك الكلام ده كيف افعل، يبقى السؤال قبل بدء الفعل، لكن بعد العقد كيف تفعل، يبقى نقول انك انت هتجبر على السداد، هل تستطيع ان تقوم بنقد ذلك العقد، يبقى على ذلك اياك انك انت تقع في المحظور. لذلك ما يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستفتيته فقال لتمشي والتركب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن مطيقا ولم يكن مشروعا، وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيق ولكونه مشروعا. يبقى نجد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب ورأى هذا الرجل قائم، فلما سأله قالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يبقى بالنسبة للطاعة يبقى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الطاعة، أما ما لم يكن طاعة فالله تبارك وتعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه. يعني ساعات كده يعني كأنها الواحد بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه، يبقى نقول لك والله يقوم في الشمس ولا يستظل طالما كان الإمام يخطب ولا يقعد، يبقى لا يقعد ولا يستظل ويظل إيه قائما. أقول لك يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه، فقلنا ساعات الواحد يعني كأنه بياخد نفسه بالعزيمة، أقول لك الكلام اللي أنت لا تطيقه ابعد عنه تماما، سأل الله العافية، سأل الله العافية. فعلى ذلك لكن لو كان طاعة يتمم الطاعة، قلنا الأمر بسيط جدا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم، وقال إن هو هيسكت وليستظل وليقعد وليتم الصوم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال لا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يبقى هنا لو كان يعني فيما لا يملك ونظر ذلك النذر نقول لا توفي بذلك النذر، أنه طبعا يعني ليس في ملكه، وأن غير يعني بالضبط كده يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما لا يملك، يعني زيها بالضبط كده، يبقى ده بيع معدوم. هنا برضك هنا فيما لا يملك، يبقى لا تنذر فيما لا تملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا وفاء لنذر في معصية الله. ثم ذكر أيضا المسألة أخرى، وهو ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، أو ذريعة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذري، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر عن هذه المسألة، هذا رجل يعني نظر أن ينحر الإبل ببوانة، يبقى بمكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ترك فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد في هذا المكان؟ قال لا. كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ يبقى قال لا. قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. يبقى كأن لو كان المكان ده أساسا مكان كانت بتدار فيه المعاصي، يبقى لا يوفي بالنذر في ذلك المكان. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لصيانة وحماية التوحيد، أتى لصيانة وحماية التوحيد. قلنا المسألة يعني تبقى مسائل ممكن نراها وكأنها بسيطة هينة، ولكن كما بينا ليس العبرة برؤية برؤيتنا، ولكن بنظر الشارع، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل واستفسر امتثالا، فلما لم يجد أن هذا المكان كانت فيه صنم يعبد من دون الله ولم يتخذ فيه عيد من أعياد الجاهلية، فعلى ذلك قال لا أوفي بنذرك. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحيثية، فقال فأنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك. وقال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وكذلك أيضا قال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به البخيل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، ولكن يلقي النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. بيتكلم ايه كده على مسألة نذر البخيل. طبعا هنا ساعات نقرأ للعلماء يقولون والنذر مكروه، بيقصد العلماء النذر البخيل، النذر المشروط غير النذر المطلق. الله تعالى كما قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قلنا كل ده ورد في المدح، كل ده ورد في المدح. فالنذر المطلق، يبقى النذر المطلق قلنا ساعات الانسان يعني بيلزم نفسه بطاعة هي لم تكن واجبة، لكن ألزم النفس قلنا حتى يفعلها. يبقى قلنا ساعات كده يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين، قلنا طبعا صوم الاثنين سنة، لكن لما نظر تحول في حقي إلى واجب، قال هو عارف علاج نفسه. يبقى هنا تأديب النفس يأخذها قهرا وقصرا، يبقى ده نذر أساسا إيه؟ يبقى ده نذر بطاعة، هذا نذر بطاعة، يبقى ده أمر محبوب. غير النذر المكروه بيتكلم عليه العلماء، النذر المكروه اللي هو النذر المشروط اللي هو يشترك كده أن الله تبارك وتعالى لو فعل معي كذا شفى المريض أو غير ذلك لله علي أن أفعل كذا وكذا، ده النذر المشروط، ده نذر إيه؟ البخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النذر طبعا هنا لا يغير القدر، لا يغير، ولكن الأمر المقدور لهذا العبد هو إيه اللي حينفذ. لذلك قال لا يرد شيئا، يعني مش هيرد شيء من قدر الله سبحانه وتعالى، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ولكن يلقي النذر إلى القدر قد قدر لك، يعني مش هيأتيك إلا ما قدر لك أو ما قدر الله سبحانه وتعالى لك. عشان كده بيسمى نذر البخيل، لأنه بيشترط على رب سبحانه وتعالى ألا يفعل الطاعة إلا إن كان هناك مقابل، يعني ده بيشترط على ربي لو مش هيفعل الطاعة إلا إن كان هناك مقابل. وبالتالي قال إن البعض قد يظن إن في الحالة دهية تبقى إيه النذر هو اللي هيأتي له بمثل ذلك الأمر، يقول لك لا، إياك ما قدر لك هو إيه هيكون اللي هينفذ، كما بينا قبل ذلك في مسألة القدر أن ما أصابك لم يكن لأخطائك وما أخطأك لم يكن لأخطائك. قلنا أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبالتالي يبقى هنا القدر قلنا نافذ، قدر رب سبحانه وتعالى نافذ، ومشيئة رب سبحانه وتعالى تامة ونافذة. فلذلك هذا نذر البخيل. قال إنما يستخرج بالنذر من البخيل، يبقى النذر اللي هو نذر البخيل اللي هو النذر المشروط، يشترط على رب سبحانه وتعالى ألا يفعل هذه الطاعة إلا إن كان يقابل بفعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، يعني إن هو شفى له المريض، أزال عنه الكربة أو غير ذلك. يبقى نقول له في الحالة دي انتبه، إن يعني يبقى نقول إن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، لو كان في مرض، لو كان في كرب، لو كان في بلاء، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، سواء بقى نفقة مالية، سواء عبادة بدنية كصلاة أو غير ذلك، أو صوم أو غير ذلك، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يزيع عنك تلك الغمة. لكنك أنت تشترط على ربك سبحانه، فقال العلماء هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تشترط على ربك كما تشترط على المخلوق، تشترط على ربك كما تشترط على المخلوق. ثم يقول مصنف بعد ذلك أن هناك أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة، والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة ومحبة الله ورسوله والمؤمنين والحب في الله والبغض فيه والموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من العبادات التي قال لا تغرو عن تعريفنا السابق أن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وأن مناص ذلك أنه لا قوام لها إلا به. قالوا أن من أطاعها الذي لا قوام لها إلا به وكمال الحب وغايته مع غاية الذل، ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله. يبقى عرفنا العبادة في ابتداء الكلام كما عرف ذلك المصنف أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يبقى كل محب الرب سبحانه وتعالى وكل ما رضي الله عز وجل من عبيده من أقوال أو أفعال من أعمال باطنة أو ظاهرة، كل ده بيندرج تحت اسم العبادة. يبقى أنت عبد لله سبحانه وتعالى، نتعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال أو أعمال ظاهرة أو باطنة. قلنا هذه بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالاستغفار، بالتوبة والإنابة لله عز وجل. الأعمال قلنا الظاهرة أو الباطنة، سواء صلاة أو صيام أو عبادات باطنة كما بينا جانب منها كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإخبات والإنابة إلى غير ذلك من الأعمال الباطنة، كل ذلك يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الحب في الله والبغض في الله، الموالاة والمعاداة لا تكون إلا في الله سبحانه وتعالى. فالمحبة وحدها هي التي لم يكن معها خوف ولا تذلل، كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال وغير ذلك ليست بعبادة. وكذلك الخوف دون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق أو حرق ونحو ذلك لم يكن عبادة، فإذا اجتمع في العمل كان عبادة. قلنا دي أساسا قوام العبادة، أنها لها قوام أساسية متمثلة في الحب والخوف والرجاء. يبقى دي مزيج عشان نقول دي عبادة، يبقى بالحب والخوف والرجاء. وكما بينا كلام العلماء أن من عبد الله عز وجل بالحب فقط يبقى هذا إيه؟ زنديق، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فقط كان مرجعي، ومن عبد الله عز وجل بالخوف فقط كان حروري. قلنا لكن العبادة أهل السنة الجماعة عبادتهم قائمة على هذه القوائم الأساسية التي لا قوام للعبادة إلا بها، الحب والخوف والرجاء. قال إذا قلنا وصرف بعضها أي شيء منها قل أو كثر، قال وإذا قلنا وصرف بعضها أي شيء منها قل أو كثر لغير الله كائنا من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر غيره، كل ذلك شرك أكبر. وذاك إشارة إلى الشرك هو أقبح المناهي على الإطلاق. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أحد أضل منه. وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لدعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورة ولا يغني عنه مثقال ذرة وعدولي عمن بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء البتة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال وصرفه عبادة خالقي الذي خلقه لعبادته وتوحيده ورباه بنعمه الظاهرة والباطنة وحفظه وكلأه بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوف والأخطار لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته. يبقى وصرفه عبادة خالقي لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئا بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف فيه. الله سبحانه يتصرف فيه ربنا سبحانه وتعالى بما شاء من أنواع التصرف لا يبدي حراكا ولا ينفك عن قبضة الله سبحانه وتعالى. فهو خلقه وملكه مخلوق لعبادته فارفع من درجة العبودية والتألق إلى جعله مألوها معبودا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء هذا والله أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. وإذا لم تدعوا الرسل إلى شيء قبل التوحيد ولم تنه عن شيء قبل التنديد ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الصحيح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. أعظم ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني كما نقول أن أعظم الطاعات يبقى هو توحيد الرب سبحانه وتعالى أعظم أو أقبح معصية يفعلها العبد هو طبعا الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى نقول أعظم عبادة التوحيد يبقى كذلك أعظم ذنب يقترف العبد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما نقول الشرك بالله سبحانه وتعالى يبقى لا نظن أن الشرك ده متمثل في ركوع أو سجود لصنم لا، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. قلنا ده حلف بغير الله سبحانه وتعالى، مش هنقوله بقى والله ده أساسا يعني ركع أو سجد لصنم، لا ده حلف بغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله، وكذلك الرياء هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى هنجد أن الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، الشرك أقرب لحديكم من شراك النعل، والشرك ده خافي في تلك الأمة يعني أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن الإنسان يستهين بذلك نعم، وأن الإنسان يقع فيما يجهله. وأن يا ترى لو كان الإنسان لم يتعرف على الشرك وعلى أنواع الشرك يقع في ذلك نعم، وأن هذه في شرك التوكل، هذه شرك المحبة، هذه شرك كذا وكذا، قلنا كل دي يعني شرك الخوف، شرك المحب، شرك التوكل. قلنا العبادات القلبية ده هي يبقى فيها أنواع من الشرك يقع فيها الإنسان، كما نقول قال له توكلت على الله عليك، يبقى ده شرك في التوكل، أو شرك في التوكل يعني هذا شرك في التوكل. قلنا ولا يقصد، قلنا مش العبرة بقى يقصد أو لا يقصد، قلنا دي كلها قوادح في التوحيد. وبالتالي الإنسان كما يعلم كيف يبني الفرح والتوحيد والإيمان أيضا لابد من القيام بصيانة ورعاية هذا البنيان. قلنا من أي خدش أو أي عامل مع عوامل أن يعدم به ذلك البنيان. لذلك هنجد أن المصنف يتكلم بعد الكلام عن التوحيد يبدأ بيتكلم عن مسألة الشرك عشان ينبه على خطر الشرك، وحيبدأ يذكر المصنف كيف بدأ الشرك، الشرك دخل إزاي. الأصل أن الله تبارك وتعالى خلق واصطفى الناس على التوحيد، والشرك ده أساسا هذا أمر طارئ، يعني الأصل كده أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على التوحيد. معلوم أن الله تعالى أخذ علينا الميثاق ونحن في عالم الذر، أخذ الله سبحانه وتعالى علينا الميثاق وكلنا شاهد لله عز وجل بتفرده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وبالتالي يولد المولود على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد على الإسلام. بعد كده بتأتي الشياطين تكتل الإنسان عن طريق ربه المستقيم. فنقول أن الشرك ده أمر طارئ، وبالتالي بقى كيف وقع الشرك زي بالضبط كده ما احنا بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى دولت اساسا انحرفوا عن الصراط المستقيم. نقول اليهود يعني كان على زمن موسى عليه السلام كانوا يسيرون على الصراط المستقيم، النصارى في زمن عيسى عليه السلام كانوا يسيرون على الصراط المستقيم، بعد كده انحرفوا عن الصراط. يقول لك والله ازاي انحرفوا، لابد ان احنا نعلم يعني ازاي انحرفوا، وان حتى لا نقع فيما وقع فيه القوم. يقول لك طب والله احنا ايه مش محتاجين لذلك. نقول لا، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة من كان قبلكم، يعني ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم ان احنا هنتبع ونسلك نفس مسالك الطوائف الضالة، انه بالتالي لو لم نعلم كيف انحرفت عن الطريق انحرف بنا الطريق كما انحرف بهؤلاء دون ان ندرى. ولذلك الانسان يكون على بينة من امره، هذه معالم الطريق المستقيم. وكذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كيف اخذوا هؤلاء من طريق ربهم المستقيم وانحرف بهم الطريق، قلنا عشان نحذر، قلنا الامر مش محتاج الى نوع من انواع المغامرة بالاعمار، قلنا لان نهاية الامر اما جنة واما نار. فلذلك احنا نتعلم يعني ما هو مسائل الشرك، واول ما وقع الشرك وقع ازاي، لان الله عز وجل امرنا باجتناب الشرك. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، استمروا واستديموا على ذلك الايمان، ولا تاتوا بناقد من نواقض الايمان، ما ناتيش بناقد من نواقض الايمان. فلذلك كان التحذير من الشرك، لذلك قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الذنوب كده تقسم، ده شرك، وقلنا معاصي بقى صغيره وكبيره، كل ده في مشيئه الرب سبحانه وتعالى. لكن بالنسبه للشرك هذا لا يغفر ابدا، لا يغفر. وبالتالي الايه دي مطلقه، ان الله لا يغفر ان يشرك به، يبقى سواء اصغر او اكبر، لان الكلام مطلق. وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك، عشان كده بنذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال لن احلف بغير الله سبحانه وتعالى كاذبا خير من ان احلف بغير الله صادقا. يعني نشوف فقه الصحابة رضي الله عنه يقول لن احلف بغير الله كاذبا خير من ان احلف بغير الله صادقا. قال ان الاولى معصية والثانية شرك بالله، والشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر. يبقى الشرك ده احنا نقول والله ده خلاص، ده اللسان اعتاد على كده، اعتاد نقوله النبي ورحمة ابويا او اي كلام من هذا الكلام. يقول لك لا، ده انت لابد من تصحيح الالفاظ دهية، لان دي الفاظ عقدية. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، وقلنا الآية مطلقة، يبقى هيحمل فيها الشرك الأصغر والأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالتالي قال ربنا سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، من أعظم الظلم ومن أقبح الذنوب هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نجد أن المصنف بعد الكلام عن التوحيد وعن أقسام التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، يبدأ بعد ذلك ينبه على قضية الشرك. يقول في ذلك أن التوحيد ينقسم إلى قسمين كما بينا، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد، وتوحيد الإلهية والعبادة. قال ولكن من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريف. قال فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في جميع في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال إذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات وأن يدعى رب سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينفي عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان يعمهما اسم الإلحاد، نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعود جلاله الثابتة بكتاب السنة، تشبيه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، وقد قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما. إذا عرفت أن توحيد الإلهية وإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب على عامة المشركين وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. كلمة قال ان احنا اتعرفنا على التوحيد وان التوحيد بينقسم الى قسمين كما بينا يعني في الكلام ده سابقا، ادي توحيد المعرفة والاثبات، توحيد المعرفة والاثبات اللي هو توحيد الربوبية والاسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد هو ما يعرف بتوحيد الالهية والعبادة. قال كل نوع من الانواع دوت ليه ضد اساسا، فقال ان توحيد الربوبية احنا فيها اقرار بان الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي المميت المدبر جميع الامور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، يبقى احنا بنقر كده لله عز وجل. نعم لو اي حاجه من الحاجات ده هي صرفناها لغير الله سبحانه وتعالى، قال فضد ذلك اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه الا الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده على طول يبقى شرك. نقول والله اللي كده بقى راح يطوف حول قبر كده او يدعو هذا المقبور، يبقى هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله عز وجل، لانه بيظن ان هذا المقبور ينفع ويضر. بينفع ويضر. يبقى ده شرك في ربوبية او شرك اسماء وصفات، بالاضافة ان هو شرك الهية كما سنعلم. قال في توحيد اسماء وصفات، يبقى احنا نقول نسمي الرب سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه او سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، ونصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه او صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلو احنا اساسا شبهنا الخالق بالمخلوقين يبقى ده هذا شرك الحاد، الحاد في الاسماء والصفات. وان احنا قمنا بتعطيل صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى يبقى هذا الحاد، سواء كان التعطيل ده عن طريق النفي او عن طريق التاويل كما بينا من كلام الفرق قبل ذلك. يبقى دي كلها الحاد، هذا شرك في الاسماء والصفات. يبقى الشرك في الربوبيه بيقول لك اعرف بس ايه بنود الربوبيه، يتفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق الاحياء الاماته وان سبحانه وتعالى والنافع الضار الى غير ذلك. لو صرفنا اي جزء منها لغير الله يبقى هذا شرك في الربوبيه. ايه توحيد الاسماء والصفات؟ ادي والله هنسمي الرب سبحانه وتعالى بنسمى به نفسه، او سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، ونصف الرب بما وصف به نفسه او صفاه به النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير ايه تكييف ولا تمثيل. لو احنا شبهنا الخالق بالمخلوق يبقى هذا ايه شرك في الاسماء والصفات. لو احنا اساسا عطلنا صفه من صفات الرب يبقى هذا شرك في الاسماء والصفات. بعد كده بيتكلم على توحيد الالهيه، صرف افعال العباد لربهم سبحانه وتعالى، يبقى دي العباده. يبقى توحيد الربوبيه بيتكلم عن افعال الرب، توحيد الالهيه بيتكلم عن افعال العباد. لمن توجه؟ توجه كل افعال الانسان لله سبحانه وتعالى، يبقى هذا هو الرب المعبود. لو وجهنا اي نوع من انواع هذه العبادات لغير الله يبقى هذا شرك في الالهيه. لو نظر الانسان كده نظر نقوله لقبر من قبور دهية لو ما يقول ان ده اولياء، لو صرف ده لغير الله سبحانه وتعالى يبقى ده شرك. يبقى قال لله عليا ان انا ايه نوقد شمع مثلا لقبر كذا، او ان هو يقول لك والله نعمل كذا لقبر كذا لو نجح الولد او غير ذلك، نقول له هذا شرك. النظر ده لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. لو نظر لغير الله يبقى اشرك فين؟ في الالهيه. قلنا وكذلك ايضا بننبه ان شرك الالهيه بيستلزم ايه شرك الربوبيه، لانه لما نظر لكده ده شرك هو، لان دي عباده صرفها لغير الله يبقى شرك الالهيه. بالاضافه ان هو ليه صرف العباده لهنا او صرف النظر لده؟ يقول له لانه يظن ان ده بيجلب النفع او يدفع الضر، يبقى بيظن كده ان هو نافع الضر، والنافع الضر هو الرب سبحانه وتعالى، فكان مشركا في ذلك في الربوبيه وفي الاسماء والصفات. يبقى اي عباده صرفناها لغير الله عز وجل يبقى هذا شرك في الالهيه. يبقى زي ما احنا بنعرف ادي التوحيد لازم نعرف الضد. قلنا ليه بنعرف الضد؟ لان بناتي بناقد من نواقض ونحن لا نعلم. يعني كما ضربنا المثل في مساله الانسان المتوضئ، يبقى بنعرف ازاي اتوضا، عارف ازاي اتوضا، لكن لو لم يعلم نواقض الوضوء يبقى ممكن ياتي بناقد من نواقض الوضوء هو لا يعلم. يبقى انا مش المطلوب ان انا اعرف اركان الفعل فقط، اعرف اركانه واعرف نواقضه، عشان قلنا من تمام قيامه الاركان وعدم الاتيان باي ناقد من النواقض. يبقى شهاده ان لا اله الا الله كما بينا لها شروط، لها لوازم ومقتضيات، لها نواقض ايضا، ما تيجيش بناقد من النواقض دي. انا لما قلت لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، معنى الكلام نقوله ايه؟ ان انا اقوم بصرف كل افعالي لله عز وجل. يبقى لو انا اساسا صرفت الافعال لغير الله او قول لغير الله يبقى هذا شرك على طول. فعشان كده عشان انا اصود هذا البنيان الايماني يبقى لابد ان انا اكون ابعد ما اكون عن اي مساله او اي معنى من معالم الشرك يقدح بها في الايمان. عشان كده قلنا الاشياء تعرف بالاضداد. يبقى نقول الانسان كده يبقى هيتزوج، فهو عارف الزواج ادي شروط صحه الزواج، نقول لك انتبه ايضا الزواج ده كيف يتم نقده؟ عن طريق الطلاق. يبقى اتعلم برضك الطلاق. ليه؟ لان هو اساسا يقع في ذلك الامر، بيفك العقده، عقده النكاح اهو، كيف بيتم عقده النكاح؟ يبقى بشروط كده لابد من استيفائها. في المقابل ايضا ان هو ادي ايه؟ فك العقده ازاي؟ عن طريق الطلاق. يبقى هنا برضك ادي الوضوء اهو، ادي اركانه، اقمنا الوضوء، يبقى انتبه انك انت ما تقيش بناقد من نواقض. الصلاه يبقى انا عارف اركان الصلاه ازاي؟ وعارف شروط الصلاه. ممكن يصلي كده لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، يعني ارجع فصلي، يبقى هو ايه في الظن كده ان هو صلى، لكن نقول لا والله يعني هذا لم يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الإنسان يأتي بناقض من نواقض الصلاة، مبطل من مبطلات الصلاة، هو لا يدري أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم إحنا أساسا بنتعرف على الضد ليه؟ عشان نخرج صورة التوحيد في صورة صحيحة، في صورة صحيحة. قلنا لو لم نتعلم النواقض هنقع في أي ناقض من النواقض. قلنا ممكن البعض كده يعني لا يظن أن الأمر ده ناقض من النواقض، يجي يستهزئ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستهزئ البعض مثلا بالجلباب، يستهزئ باللحية، يستهزئ بكذا، يستهزئ بالسواك. يعني يقول لك يعني ايه اللي انت بتعمل، ايه الخشبة اللي في ايدك دي؟ يقول له ده سواك، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا بيقولها بطريقة فيها استهزاء واستهانة وهزل، وطبعا ده هذا كفر بالله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قلنا عرام انهم كانوا ايه يعني قالوا انما كنا نخوض ونلعب، يعني كان المسألة هزار، يعني هزار، لكن تظهر في مسألة شرعية ممنوع فيها الكفر بعد الإيمان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك والله لما كنت نعلم ما ده ما فيهاش بقى جهالة، فهاش الآيات صريحة جدا في الموقع، وهم أساسا قالوا إن إحنا كنا بناخد ونلعب، يعني مسألة بنأثر على نفسنا الوقت يعني. فعلى ذلك منك لا، إذا كان الضحك يكون في أي شيء غير إنك أنت ممكن تستهزئ بشعير ومن شعائر المسلمين، هذا كفر بالله. فعشان كده هنقول يبقى زي ما الإنسان بيدخل إلى الإيمان عن طريق كلمة، ممكن يخرج منه عن طريق كلمة. والله تعالى ضرب لنا المثل في كتابه، هذه كلمة طيبة وهذه كلمة خبيثة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى زي ما بيدخل كده، ايه اللي بيفرق ما بين الكفر والايمان؟ كلمة. اذا هذا انسان كافر نطق شهادتين فنقول دخل ايه؟ يبقى دخل الاسلام. هذا انسان مسلم ارتد سب الدين، هي كلمة خرج من الايمان، خرج من الاسلام على طول. يبقى خرج بكلمة، ندخل الاسلام بكلمة وكن نخرج الاسلام بكلمة. يبقى نور، تخيل كده انسان بيسب الدين، ادي احنا كلام بنسمعه كتير اهو. فعلى ذلك هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نقوله يعني ده نرفزه ده كذا، مفيش مبررات، حاجات دي مفيش مبررات، يعني ده دين لابد ان يصان، في حدود مرسومه لو تعداها الانسان هو الذي يعني خرج بنفسه من دين الله سبحانه وتعالى. يعني كده كانه هو خرج باختياره، اهو ايه اللي جعله يسب الدين؟ يقول لك والله سوى فلان ده نرفزه هو كفر بالله سبحانه وتعالى، لو مات بعد نطق بسب الدين مات كافرا مرتدا عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى ندخل الانسان بكلمه ويخرج منه الانسان بكلمه. يبقى ربنا سبحانه ضرب لنا المثل بالكلمه، قلنا عشان ننتبه الى القضيه. ما تظنش انك انت الشرك ده بعيد عنك، لا، الكلام ده الشرك مش هيبتعد عنه الانسان الا لو تعرف على مسائل الشرك، ان لم يعرف مسائل الشرك يقع في ذلك المحظور. هيرجع بعد كده المصنف يذكر لنا يعني كيف ظهر الشرك. قلنا هو بيحكي لنا الكلام ده ليه؟ عشان نعلم ازاي الشرك دخل، وازاي فعلا بيتسلل، والشيطان ازاي يعني بيضع هذه المسائل في طريق الناس. ممكن تظن ان هو يعني فعلا لعلها تكون في الظاهر كده كانها يعني امر كانه يتقرب بين الانسان ربنا سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب الشرك. ظهر ازاي؟ دخل يتسلل ازاي؟ قلنا لان الاصل التوحيد، وبعد كده طرأ الشرك. ازاي فعلا الشيطان استطاع؟ وعشان نعرف صبر الشيطان، يعني ازاي الشيطان يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان اخذ عن نفسه العهد، قال فيما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. الشيطان قال الكلام ده وطرد الشيطان من الجنه كما هو معلوم، نتيجه ان هو ابى ان يسجد لادم عليه السلام. فنجد ان الشيطان يعني الشرك، اول شرك ظهر كان نتيجه الغلو في الصالحين بعد عشر قرون من التوحيد. شوف مسافه طويله، يعني الشيطان شوف النتيجه، شوف بقى قعد يعمل قد ايه الشيطان مده زمنيه طويله، والنتيجه ظهرت امتى؟ بعد 10 قرون بين ادم عليه السلام وبين نوح، 10 قرون كلها كانت على التوحيد. واول شرك وقع في قوم نوح. ولما وقع الشرك ده احنا بالنظر المادي كده نقول يعني ان ايه مساله ممكن مستحسنه، بدايتها كده مستحسنه، لكن كان بدايتها الغلو في الصالحين، ودي كان اول طبعا زلت قدم وقع فيها الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى 10 قرون بين ادم وبين نوح، قلنا ما كانش الشيطان قاعد كان نايم وبعدين فاق بعد 10 قرون واوقع الناس في ذلك، لا ده قاعد يعمل الشيطان كده والناس تبدأ تتخلى شيئا فشيئا لغاية لما وقعوا في ذلك المحظور، وحنرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نستغفر ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.